علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول. هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا عند الإيمان بالرسل، وهذا مبحث مهم جدا، وهو يتطرق إلى معنى الإيمان بالرسل وثمرة الإيمان أو ثمرة هذا الجزء من الإيمان، وكذلك ما يجب وما يجوز في حق الأنبياء والرسل، ثم يختم بخصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل من أركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل وغيره، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالرسل فرع عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، إذ أن الرسل هم الواسطة بين الخالق والمخلوق، هم حملة الرسالة. وثم عدة مسائل متعلقة بالأمر، سنذكر المحتوى والمتن ونعلق، ثم بعد ذلك ما ينقص من مسائل نرى أنها لائقة بهذه المرحلة سنذكرها إن شاء الله عز وجل. ومن هذه المسائل التي قدم بها المصنف حفظه الله تبارك وتعالى، قال ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبيين والمرسلين، وأنهم صفوة أو صفوة خلق الله أجمعين، وقد أسس جميع الدين على التصديق بنبوة النبي. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتفرع عنه، وهو أول الأركان، يتفرع عنه سائر الأركان. فلا يستطيع مؤمن أن يؤمن بأحد الأركان دون سائر الأركان، هذا معنى الركن في أصول الفقه، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو داخل في ماهية العبادة. بمعنى إذا عدم الركن عدم العمل، لكن إذا أتيت بالركن لا يلزم بالإتيان بمجرد الركن أن يكون العمل قد تم. فمن أتى بركن واحد لا يلزم حينئذ أن يكون مؤمنا، لكنه قطعا ويقينا إذا فقد ركنا لا يكون مؤمنا. إنما قد يحقق هذا الرجل ركنا فيسقط ركنا آخر لا يكون مؤمنا، أو يأتي بجميع الأركان فيكون مؤمنا. إذا الإتيان بركن لا يلزم، ربما أتى ببقية الأركان فيصير مؤمنا، وربما لم يأتي ببعض الأركان فلا يصير مؤمنا. فالإتيان بركن لا يلزم منه وجود ولا عدم، إنما إذا فقد ركنا حينئذ نثبت يقينا وقطعيا بأنه فقد الإيمان، هذا في الظاهر إن لم يكن له عذر. الشاهد أن الإيمان بالأنبياء ركن، لا يصير المرء مؤمنا إلا إذا آمن بالأنبياء، ولم نقل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام يلزمنا بالإيمان بكل الأنبياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. طيب، من ذكر من الأنبياء في الكتب السابقة؟ عدم الإيمان بهم لا يؤثر في حقيقة الإيمان. لماذا؟ لأننا نطعن في صحة الكتب السابقة التي ما زالت تتداول بين يدي الناس في هذا الزمان، لأنها حرفت، وبالتالي ربما نقول هو نبي فيكون في الحقيقة ليس نبيا وإنما اسما أدرج للتحريف، وربما نقول ليس بنبي فيصير في الحقيقة يظهر أنه نبي، وبالتالي ماذا نفعل؟ نتوقف عند أخبارهم هذه، لا نصدقها لا نكذبها إذا لم تكن تتعارض مع ديننا في شيء. إذن الإيمان بالنبيين أو بالأنبياء وبالرسل ركن من أركان الإيمان، ولا بد حال الاعتقاد أن تعلم أن الله اصطفاهم فهم صفوة خلق الله أجمعين. إذن لا بد وأن تعتقد في حال اعتقادك بنبوتهم أنهم خير الخلق جملة، مع تفاوت بينهم في الخيرية أو في الرفعة في الدرجة عند الله تبارك وتعالى. إذن هم صفوة خلق الله أجمعين، وقد أسس جميع الدين على التصديق بنبوة النبي، أسس والآيات في ذلك كثيرة جدا في إثبات نبوة الأنبياء. ثم قال يجب الإيمان بهم إجمالا وبمن ورد ذكرهم في القرآن تفصيلا، وإذا حالهم حال الكتب وحال الملائكة فكحال الرسل منه أو من الرسل، كما قال الله عز وجل منهم من قصصناهم عليك. إذن هؤلاء كما قصهم الله تبارك وتعالى فنحن نعتقد بصحة هذه الأخبار، وبالتالي فإننا لا نتطرق إلى نوع شك وتردد في هذه الأخبار طالما صحت المصادر، فإذا كان في القرآن أو في السنة الصحيحة فنؤمن بذلك تفصيلا على قدر التفاصيل التي جاءت، وما ورد من التفاصيل في الكتب السابقة نتوقف فيه فلا نثبته ولا نرده، وإن كان مخالفا نرده قطعا للمخالفة. فهذه أو هذا هو الإيمان بالتفصيل للأنبياء الذين وردوا تفصيلا، لكن لكون الله تبارك وتعالى قال ورسلا لم نقصصهم عليك، علمنا أن ثم رسل كثير، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل الذين نعرفه من الرسل 24 25 رسولا ونبيا مفصلين، فهذا ليس هو العدد. ولذلك سنتكلم بعد ذلك عن مسألة عدد الأنبياء والأحاديث التي وردت في ذلك، وإن كانت أكثر الأحاديث متكلم فيها لم يكن كل الأحاديث التي وردت بالعد متكلم فيها، سنتكلم عن ذلك. لكن يبقى الأمر أن العدد الذي علمناه من الكتاب والسنة عدد قليل، والأمم كثير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن ثم عدد كبير من الأنبياء والرسل، فهؤلاء نؤمن أن ثم عدد كثير جدا من الأنبياء والرسل، منهم من علمناه تفصيلا سنؤمن به تفصيلا على نفس التفصيل بإثبات ذلك وإثبات واقعيته وإثبات قدسية هؤلاء الأنبياء، مع كلامي في تفاصيل مسائل هل يخاون في الصغائر أم الكبائر أم لا. ثم الكلام بعد ذلك عن الإيمان المجمل بالذكر الإجمالي لذكر الأنبياء والرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم ولم يقصهم الله تبارك وتعالى علينا. ثم قال والنبوة سابقة على الرسالة، وكلتاهما وهمية لا كسبية، أو كلتاهما وهبية لا كسبية. قال النبوة سابقة على الرسالة، يعني لا يكون الرجل رسولا حتى يكون نبيا، فتبدأ بالنبوة وهي اصطفاء واختيار لهذا العبد أن يكون نبيا للرب، ثم يخصص بعد ذلك، فإما أن يكون رسولا وإما أن يكون نبيا على العموم وفقط. ولذلك هل هناك فرق بين النبوة والرسالة؟ مذاهب أقواها وهو قول الجمهور نعم فارق بين النبوة والرسالة، بينهما عموم وخصوص، فالنبي أعم من الرسول، فكل نبي رسول ولا عكس، ليس كل رسول نبي. فالأمر في اتجاه واحد كما ذكرنا، وبالتالي عدد الأنبياء أكبر بكثير من عدد الرسل، يعني كل رسول هو في الحقيقة نبي ورسول، لكن ثم أنبياء كثر أنبياء فقط وليست رسلا، وبالتالي عدد الأنبياء أوسع وأكبر من عدد الرسل. هل هناك فارق بينهما؟ نعم، اختلف أهل العلم في التفريق بينهما على أقوال كثيرة. فمن أهل العلم من قال النبي رجل حر من بني آدم، رجل حر من بني آدم أوحى الله إليه بوحي ولم يأمره بالتبليغ، والرسول رجل حر من بني آدم أوحى الله إليه بوحي وأمره بالتبليغ. والحقيقة هذا التفريق والتعريف أو التفريق بين التعريفين منتقد لانتقاد التعريفين. مدار التفريق على تعريف النبي بأنه لم يؤمر بالبلاغ، وتعريف الرسول بأنه الذي أمر بالبلاغ. وفي الحقيقة هذا منتقد من باب ماذا؟ أن الرسول وأتباع الرسل قد أمروا بالبلاغ، فكيف يكون أتباع الرسل قد أمروا بالبلاغ والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني تقدير الكلام: أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى، ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل واجب على الكفاية. فكيف يكون أتباع الرسل الذين هم أقل رتبة من الأنبياء مأمورون بالبلاغ والأنبياء ليسوا مأمورين بالبلاغ؟ فمن هذا النقد توجه بعض أهل العلم إلى نوع آخر في التفريق. فاختصارا، من أفضل التفريقات، وما من تفريق وتعريف إلا عليه بعض نقد، لكن من الأفضل أن يكون التفريق على مدار موافقة من أرسل إليهم ومخالفة من أرسل إليهم في العقيدة. فلذلك يقال في حق هؤلاء الذين أرسل إليهم، يقال: النبي ورجل حر من بني آدم أوحى الله إليه بوحي إلى قوم موافقين، يعني موافقين في الاعتقاد. فيكون دور النبي حينئذ بمن يجدد الشريعة ويجدد الدين في قلوب الرجال، مع بعض الوصايا والحكم الخاصة بهذا النبي الذي أوحى الله عز وجل إليه بها. والبعض استثناء أو أضاف شيئا فقال: أوحى الله إليه بوحي إلى قوم موافقين أو إلى خاصة نفسه. وقوله إلى خاصة نفسه أراد أن يشير بذلك إلى الخضر عليه السلام، على أرجح القولين بأنه نبي من الله تبارك وتعالى. والرسول حينئذ يكون رجل حر من بني آدم أوحى الله إليه بوحي إلى قوم مخالفين، يعني في الاعتقاد. وبالتالي كلمة رسول لا تطلق إلا على من أرسل إلى قوم انحرفوا في العقيدة. وهذا يعني وجيه، وإن كان كما ذكرت أن أكثر التعريفات منتقد. ثم نقول: النبوة يعني يصير نبيا أولا، ثم بعد ذلك تكون الرسالة. وكلتهما وهبية، وهبية بمعنى أن الله يمن بالنبوة ثم الرسالة على من يشاء من خلقه، لا كما ادعت الفلاسفة وبعض غلاة الصوفية أن النبوة كسبية، بمعنى أنها لها رياضات قلبية وروحية، فإذا ما وصل الإنسان إلى درجة عالية في هذا النوع من الرياضات الروحية فإنه يكون لائقا أن يكون نبيا. بالحق هذا باطل، لأن الله عز وجل صرح بأنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، صرح بالاصطفاء. والاصطفاء محض اختيار، ولا يكون هذا الاختيار على المعنى اللغوي الصحيح إذا كان استحقاقا للعبد. يعني العبد إذا كان يأخذ حقه فعل هذا أو فعل ما يليق برفعة شأنه أن يكون نبيا، فيأخذ حقه أن يكون نبيا، حينئذ لا يكون التعبير صحيحا، وحاشا لله تبارك وتعالى أن يتكلم بكلام ليس بصحيح. وإنما الله تبارك وتعالى بين أن هذا محض اختيار الله تبارك وتعالى على مقتضى حكمته، فليس الأمر كسبيا حتى يحصله الإنسان بأي وسيلة كانت، إنما هو محض اصطفاء من الله تبارك وتعالى. ثم قال: فكل رسول نبي ولا عكس، وهذا ذكرناه. ثم قال: وهم أعلم الخلق وأعدلهم طريقة وأكملهم خلقا وأصدقهم لهجة. هم أعلم الخلق، ولا يدعي إنسان أنه يكون أعلم من نبيه الذي أرسل إليه. هذا لا يكون. لماذا؟ لأن الجهل نقص، وهؤلاء هم قدوة الناس وهداتهم. فإذا كان الأمر كذلك لاستعلى هذا العالم على جهل النبي، فصار أولى بأن يكون قدوة منه، وهذا في الحقيقة تضارب. فحاشا الله تبارك وتعالى أن يرسل جاهلا فيتعلم من الناس، إنما أن يكون النبي أقل في علمه من نبي آخر في بعض جزئية العلم، ليس على الإطلاق، كما حدث في قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. فعند الخضر عليه السلام علما أو علم، عنده علم ليس عند موسى عليه السلام في مسائل معينة، ليس على الإطلاق، لا يقال بأن الخضر أعلم من موسى على الإطلاق، إنما أعلم من موسى في بعض المسائل. ولذلك من أدب طالب العلم الذي حققه موسى عليه السلام وصار قدوة فيه، أنه إذا رأى مسائل هناك من هو أعلى منه فيها فإنه يتعلم على يديه، ولا يقلل هذا من شأنه. وباتفاق فموسى أعلى من الخضر قولا واحدا، فموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، والخضر عليه السلام يعني أو أقوى الأقوال أنه نبي، ولا شك أن الرسول أعلى من النبي، وأن أولي العزم من الرسل أعلى من سائر الرسل. لكن تبقى هذه المسائل التي علم الله عز وجل الخضر، علمها الله عز وجل الخضر ولم يعلمها موسى عليه السلام، تبقى هي التي عوتب فيها موسى عليه السلام، كما ورد في الحديث أنه لما سئل من أعلم أهل الأرض فأخبر أنه أعلم أهل الأرض ولم يكل العلم لله، فلم يقل الله أعلم، فعتبه ربه إذ لم يكل العلم إليه، ثم قال إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. أعلم منك حينئذ بمقتضى فهمنا للسياقات أنه أعلم منك في مسائل أنت تجهلها. وليعلم كل إنسان أن العلم البشري محدود مهما عظم. ولذلك حتى في قصة موسى والخضر أنهما رأيا عصفورا ينقر نقرة من ماء البحر، يعني يشرب فنقر نقرة من ماء البحر، فقال الخضر لموسى: أوترى يا موسى إن مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. وهذه من الأصول التي علمنا الله عز وجل إياها عن طريق قصة موسى والخضر عليهما السلام. قال: وهم أعلم الخلق وأعدلهم طريقة. ولذلك لما قال الأعرابي الجلف للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعدل إذا لم أعدل؟ يعني إذا لم يعدل الذي أرسله الله عز وجل ليقيم ميزان العدل بين الناس، فمن الذي يعدل؟ وأكملهم خلقا، أكملهم خلقا وخلقة. فالأنبياء لا يوصفون بالعيوب المنفرة. إذا منهم من عمي، نقول العمى ليس عيبا منفرا، إنما نقول بأنهم لا يصابون بالأمراض المنفرة كالجزام والبرص وغير ذلك في حال أدائهم للرسالة. فاختصارا هم أكملهم خلقا، فهم أعلى البشر في منظومة القيم الأخلاقية، أعلى البشر بلا استثناء. يعني إذا قلنا أنهم مراتب فأدنى مراتب، وليس في الأنبياء دني، ليس دني، إنما هو تناسب فقط، أدناهم مرتبة فيما بينهم وبين بعضهم، هو أعلى من كل الخلق دون الأنبياء، من كل البشر دون الأنبياء. قال: وأصدقهم لهجة، يعني هذه من العيوب أيضا التي لا تليق أبدا بالأنبياء، أن يكذبون، بل هم من الكمالات، هي من الكمالات البشرية التي تجب في حق الأنبياء الصدق، كما ذكر بعض أهل العلم أنه تجب في حقهم أربع صفات تفصيلا، وتجب لهم إجمالا كل الكمالات البشرية. فقالوا: تجب لهم تفصيلا الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، الذكاء والنباهة والعقل. فهم أصدق الناس لهجة، الأمور التي ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يعني يكتشف فيها صفات الأنبياء تدبر القرآن، فهم الأنبياء أن يهتدي الخلق ويعبدوا الرب تبارك وتعالى، هم الأنبياء أن ينشروا العدل بين الناس، هم الأنبياء أن يرحموا الخلق، هم الأنبياء أن يتراحم الخلق فيما بينهم وبين بعضهم. ليس من الأنبياء من هو متكبر أو كذاب أو مختال أو كذا، فهذه من الأمور التي تستحيل في حق الأنبياء، بل لم يظهر من الأنبياء في كل قصصهم إلا كل كمال بشري كما ذكرت. ثم قال: ما لينت الشدائد منهم صلبا ولا وهنت المكائد لهم عزما. المفروض وما وهنت، ما لينت الشدائد منهم صلبا، بمعنى أنهم في حال قيامهم بالحق ثم اختبارهم من قبل الله تبارك وتعالى بأن يسلط عليهم أعداءهم فيبتلون بهم، لا يلينون في الحق ولا يوزنون أمورهم ولا يقولون نتنازل عن البعض في مقابل البعض، بل هو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى صحيح: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته. فلا يوازنون في دين الله تبارك وتعالى ولا يجاملون ولا يحبون فيه أحد، بل يعادون أقرب أقربائهم. فقد عاد نوح ولده، ولما علم أنه عدو لله تبرأ منه، وعاد إبراهيم والده، وعاد موسى من تربى في قصره، وعاد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عمه وقومه، وهكذا لا يجاملون أحدا في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني إذا قلنا بأن الإنسان إذا أراد أن يتعرف كما ذكرت على صفات الأنبياء والرسل، فلا أفضل من القرآن يعرفك بهم، وقصص الأنبياء فيه كثير الفوائد، ونصيحة أن يقرأ طالب العلم قصص الأنبياء كاملة والسيرة النبوية كاملة وتراجم الصحابة والصالحين والأولياء كاملة، فإن في هذا نفع عظيم وتثبيت للقلب على الحق ورفع همة للنفس. قال: ولا وهنت المكائد لهم عزما، يعني كثرة كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين ما نحتهم عن طريق سيرهم إلى ربهم والدعوة إليه أبدا، بل لا تزيدهم إلا صلابة في دين الله عز وجل وتوكيدا للعزم على المحاربة إلى آخر نفس. نفوسهم عن الدنيا راغبة، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما رأوها لا تكون لحيا وطنا، جعلوها لجة واتخذوا سائر الأعمال أو صالح الأعمال فيها سفنا. وأعلى هؤلاء هم الأنبياء والرسل، أعلى الزهاد هم الأنبياء والرسل، أعلى أناس تفكروا في الآخرة وتجاهلوا أمر الدنيا، حتى مع من ملك الدنيا كداود وسليمان كانوا من أزهد العباد في الدنيا. وكما قلت إذا قرأت ما حدث لسليمان عليه السلام وداود، كيف هذا خر راكعا وأناب، وكيف هذا فطفق مسحا بالسوق والأعناق لما يحب من الخيل في أنها شغلته عن ذكر الله تبارك وتعالى، وهكذا كانوا أقرب العباد لرب الأرض والسماوات. قال: ونيران خوفهم من ربهم لم تزل متوقدة. نيران الخوف، حماسة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمرا مهما، قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. هذا الحديث رواه الطبراني من حديث ابن عمر، ورواه الحاكم من حديث ابن عمرو، الحديث صحيح: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هؤلاء لا تنطفئ حماسة قلوبهم أبدا، بل لهيب الشوق إلى الله تبارك وتعالى وإلى لقائه وقربه لا يزال متقدا في قلوبهم حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لما خير قال: بل الرفيق الأعلى. لماذا؟ حرارة الشوق في قلبه متقدة إلى أن يكون في جوار ربه تبارك وتعالى. قال: ومدامع عيونهم لم تبرح مترقرقة. وهذا فيه أيضا دلالة ظاهرة من أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل فيبكي ويتلو قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فيبكي فينزل جبريل عليه السلام ويقول: يا محمد إن ربك يسألك ما يبكيك، والله أعلم بما يبكيه، لكن الله أراد أن يبشره. فقال: يا جبريل أمتي أمتي. فصعد جبريل بها إلى الله تبارك وتعالى فأنزله الله عز وجل ببشرى، فقال له: يا محمد إن الله يخبرك بأنه سيكرم أمتك ولا يسوءك، أو كما قال جبريل عليه السلام، أو سيرضيك في أمتك ولا يسوءك. فهذه الأمور تكررت عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كثيرا، وكان يبكي حتى تخضل لحيته صلى الله عليه وصحبه وسلم. فدموع عيونهم لم تزل أو لم تبرح مترقرقة، ثم إن لهم النصر والعاقبة، إن لهم النصر والعاقبة. وهذا كما ورد في حديث أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما كان كافرا في حديثه مع عهرقل عظيم الروم، لما سأله أسئلة ثم قال: سأترك خلفك قومك وترجمانك والترجمان، فإن كذبا فكذبوه. فقال أبو سفيان: فلولا أن يؤثر القوم عليه كذبا لكذبته أو لكذبته. فلما سأله: كيف حربكم، هل حربتموه؟ فقال: أجل. فقال: كيف حربكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، يصيب منا ونصيب منه، ونحن معه في هدنة. أو هذا في سؤال هل يغدر؟ قال: لا، ونحن معه في هدنة وما ندري ماذا يفعل. قال: وهذه الكلمة التي استطعت أن أدخلها، يعني تشكك في نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة لا تشكك لأنه لا يعرف، هو جهل، لكنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصون الوعد، وبالتالي هذه التي استطاع أن يدخلها فقط من الزيف أو من التلبيس. فهرقل بفهمه عن الأنبياء والرسل أجابه في آخر كلامه، فقال: وسألتك هل حربتموه؟ فأجبت النعم. فقلت: كيف كانت حربكم؟ فأجبت أن الحرب بينكم وبينه سجال. قال: وكذلك الأنبياء ثم تكون العاقبة لهم. فاستدل من ذلك على أنه نبي، فأنه ربما يهزم تارة لكنه في العاقبة له، لأن الله عز وجل وعد أن العاقبة للمتقين. ذكر بعض أهل العلم مسألة: بعض الأنبياء قتل، فكيف تكون العاقبة للمتقين؟ قال بعض أهل العلم: لها تصرفات، منها أن العاقبة للمتقين هذا من باب الإخبار عن البعض، عن الإخبار بالكل وإرادة البعض، وهذا أسلوب لغوي فصيح مستعمل عند العرب. وقال البعض: بل العاقبة للمتقين بأن الله يعلي شأن الدين حتى ولو مات الداعي إليه، بدلالة ما حدث لأصحاب الأخدود، بدلالة ما حدث من هذا الدين وإعلاء الله عز وجل شأنه بين الناس حتى بعدما قتل أو شق زكريا وقطعت رأس يحيى ورفع الله عيسى عليه السلام، ثم بسط لهذا الدين في الأرض. وهذا في الحقيقة يعني توجيه جيد. قال: تمكن بعضهم من الدنيا فلم تتبدل لهم طريقة، بعضهم مثل من؟ بعضهم مثل داود وسليمان عليهما السلام، وظل على الحالة، على حالة العبودية وتقديم الله عز وجل على كل مراد، تقديم إرادة الله عز وجل على كل إرادة للنفس. قال: ولم تتغير لهم خليقة، يقينهم بربهم باهر وتسليمهم له ظاهر، يعلمون أن النصرة من الله، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده كل أمر، فبالتالي يلجؤون إليه في النوازل، يلجؤون إليه في الملمات. وهذا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يتضرع إلى الله عز وجل حتى يسقط برده من على كتفيه. ثم يقول له أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فلم يصرع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما رأى جبريل على ثناياه النقح. فهذه الأحداث تبين، طبعا هي كثيرة لكن نذكر اختصارا، تبين أن الرسل لا يتعلقون بأحد إلا بالله. هذا إبراهيم عليه السلام روي أنه لما ألقي بالمنجنيق إلى قلب النار التي تحرق الطير في كبد السماء، فأتاه جبريل وهو في طريقه إلى النار، ثم قال إبراهيم: ألك مني حاجة؟ أستطيع أن أساعدك؟ أفعل لك شيء؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فنعم. فالله عز وجل لا يضيع أولياءه ولا يضيع عباده. ولذلك في حديث بناء الكعبة وقصة هاجر مع إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام، لما ترك إبراهيم إسماعيل وأمه في واد قفر معهم قربة ماء وجراب به تمر، فلما نفذ منهم الزاد والماء وجاع الرضيع وأخذ يصرخ من الجوع، هرعت الأم تنظر ما بين الصفا والمروة إلى مغيث ونجدة، سمعت صوتا عند الرضيع فهرعت إليه، فإذا بالملك واقفا عند الرضيع قد ضرب الأرض بجناحه أو بعقبه فتفجر الماء، فأخذت تجمعه وتقول: زم زم، أي تجمع تجمع. فقال: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت لله يبنيه هذا الولد مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله. هذه معاني مستقرة عند الأنبياء والرسل، وبالتالي لا يلجؤون إلا إلى الله تبارك وتعالى الذي بيده تغيير الأمور والذي بيده تدبيرها. قال: أجر الله على أيديهم الآيات البواهر والتي على مثلها آمن الغائب والحاضر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من نبي إلا وجعل الله وأجر الله على يديه ما على مثله آمن الناس، وكان الذي على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم المعجز، فهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية الباقية. وله من أصناف المعجزات كما ذكر أهل العلم مثل ما صار مع سائر الأنبياء والمرسلين من قبله. أجر الله على أيديهم الآيات البواهر، الآيات العجيبة، الآيات التي لا يستطيع أحد أن يساميها ولا يجاريها. فجاء أخرج لصالح عليه السلام، أخرج له ناقة على نفس المواصفات، من حجر على نفس المواصفات التي طلبها قوم، وجعل لموسى عليه السلام حيلا ليست حيلا في الحقيقة، إنما تغير حقيقي يعرفه أهل المهارة من السحر. فلذلك لما رأه السحرة علموا أنه ليس بفعل بشر ولا خدع ولا حيل ولا حتى مساعدة جن، فعلموا أنه من الله تبارك وتعالى. وهكذا لكل نبي ورسول من آيات الله تبارك وتعالى التي بها يثبت صحة ادعائه. ولأهل العلم كلام في شروط المعجزة يأتي إن شاء الله عز وجل في محله. قال: وانقضت معجزاتهم بانقضاء أعمارهم إلا معجزة الظهر وشعار الفخر القرآن الكريم. مضى عليه 14 قرنا من الزمان وإعجازه جديد، وهرم شباب الزمان ورونقه إلى مزيد، تقضت السنون والأعوام وتصرمت الليالي والأيام، ولن يأتي أحد بصورة من مثله ولو كان الجن والإنس بعضهم لبعض ظهير. يعني يقول في ختام هذا المبحث: إذا كانت أمور الأنبياء والرسل أو معجزات الأنبياء والرسل انقضت بزمانهم، فهذا دليل على أنه ليس ختم الرسالات لأحد منهم. ولما كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم هو الوارث لهذه الرسالات وهو خاتمها وهو اللبنة وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم تجعل معجزاته تزول بانقضاء عمره، وإنما جعلت باقية لأنها تتحدى كل العصور، فجعلت كلاما يتلى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها، حتى يرفع في هذا الكلام من السطور والصدور في آخر الزمان. فيبقى هذا الكلام متحديا لكل أهل عصر مع كل التقنيات والتطورات التي يصل إليها البشر، لا يستطيعون أبدا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر صور، ولا بصورة من قصار صوره، ولا حتى ببعض آياته. فهم في الحقيقة لا يستطيعون مهما فعلوا أن يساموا ربهم تبارك وتعالى. هذا كلام الله، فمهما بلغ كلام البشر فإنه لا يسامي كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: مضى عليه 14 قرنا من الزمان وإعجازه جديد. ما زال الإعجاز والتحدي باقي، وما زال بعض الناس، يعني أمريكا مثلا استعملت أحد دعاتها أو المبشرين بزعمهم من النصارى، الخبير باللغة العربية فلسطين الأصل، معه مجموعة عمل استعانوا بتقنيات حديثة من الكمبيوتر وغير ذلك، كان هذا في الثمانينات أو السبعينات، وصنعوا ما يسمى بالفرقان الحق، كتاب باللغة العربية يترجم إلى لغة أجنبية يسامي القرآن، وادعوا أنهم أتوا بمثله. فإذا به لما تلقفه أهل اللغة العربية ضحكوا من شأنه، فإذا به ركيك لا يليق أبدا بأن يكون كتابا في الأدب العربي، فضلا أن يكون كتابا يجابه القرآن في تحديه. ولذلك سرعان بعدما أنفقوا ملايين، سرعان ما سلبوه من الأسواق بعدما صاروا مسخة بين الناس، ولا يزال التحدي مستمر. قال: وهرم شباب الزمان ورونقه إلى مزيد. قال: مضى عليه 14 قرنا من الزمان وإعجازه جديد، وهرم شباب الزمان ورونقه إلى مزيد. تقضت السنون والأعوام وتصرمت الليالي والأيام، ولن يأتي أحد بصورة من مثله، صورة فقط ولا أقصر صورة، يعني ولا صورة الكوثر حتى، ولو كان الجن والإنس بعضهم لبعض ظهير كما تحداهم الله تبارك وتعالى. فهذا الكلام عن الرسل والأنبياء. بقي أن نتكلم عن بعض المسائل التفصيلية، سنرجئها إلى الدرس القادم، وهو فيما يجب ويجوز ويمتنع في حق الرسل والأنبياء. جزاكم الله خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.